هل يجوز للرجل أن يجلس مع بنات عمه وبنات خالته وبنات عماته ويتحدث لهم ويتحدثون له وذلك مع وجود ذي محرم؟ وهل يجوز له أن يصافحه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما تحدثه الإنسان مع الله عن ذاته وعمه وخاله على وجه الحكمة والستر يسلم عليهم ويرضى عن أحوالهم مع الستر والعافية والعناد وعدم المصافحة هذا لا بأس. أما جلوس معهن على سبيل الاستهزاء وكلمات خبيثة أو مع الحرية وعدم الحجاب هذا متعصب، لكن كل شيء يسلم على المحتفين أو بنات خاله أو بنات عمه أو يزورهن ويسلم عليهن من دون الفتنة بل مع الحجاب ومع السجن وليس بخير مع حجابهن هذا لا يجوز شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كنت في استخدام المصافحة لا في المصافحة لا يصافح إلا محارم يصافح عن نفسه، المصافحة النساء الأجنبيات لا حتى من خالد لا يصافح الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها لما بايعنا بالنساء ما مات في ظهر امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. كبار السن ولا كبار السن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا